جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله لك. سأل أن يقول: هل كون الشخص يستدين من أخيه مبلغا من المال قرضا حسنا هل يعد ذلك من السؤال المنهي عنه؟ إذا كان لك استطاعة بأن تصبر حتى عن القرض حتى لا تركبك الديون وحتى أيضا لا تثقل على أخيك فربما يقرضك وفي نفسه ما فيها فإنك لا تدري، لأن القرض نوع من السؤال وقد يكون فيه إثقال على المقرض. أما إذا كنت مضطرا فإن ذلك أخف لا شك، أنه ليس مثل المسألة التي لا تريد أن تعوضه عنها، لكن كل ما تستطيع اصبر وتحمل. يقولون العوام، وهي كلمة طيبة، يقولون: صبري على نفسي ولا صبر الناس علي. نعم. يقول السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، لا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ما المقصود بالصرف والعدل؟ الصرف والعدل والله أعلم أنه يعني لا يقبل منه لا فرضا ولا نفلا. إذا اعتدى على المدينة وأهلها وأحدث فيها حدثا، يعني إما بدع وإما آوى فيها خبثاء مفسدين وأقرهم على ذلك وتستر عليهم، فإنه يكون مسخوطا عليه. فالواجب أن الإنسان يكون حريص على حفظ البلاد الإسلامية عموما وعلى الحرمين خصوصا، فكل منا على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، يعني احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك بسببك من تفريطك. وأما كونها حرم معروف أنها يحرم قطر صيدها وقطع حشيشها إلا لحاجة، فهي من عير إذا ثور وهما جبلان وما يقابلهما من الشرق والغرب. نعم. يقول السائل: كيف يرقي نفسه؟ هل هناك آيات محددة يقرأ بها؟ القرآن كله خير وبركة، لكن الذي أذكر من بعض الآيات: أولا الفاتحة، هذه لا شك فيها وتسمى الشافية، وقصة الرجل الذي رقى بها اللديغ مشهورة، حديث صحيح. ثم الإخلاص والمعوذتين، وقد رقى بها جبريل محمد عليه الصلاة والسلام لما سحر فشفاه الله، وآية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله. وهناك عاد آيات ذكرها العلماء خاصة في السحر أيضا، وكذلك التعوذات النبوية والرقى التي علمها أصحابه عليه الصلاة والسلام، مثل قوله: اللهم اذهب الباس رب الناس بشفاء منك، اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، الى اخر كثير. فيرجع الانسان الى الكتب المؤلفه في هذه الاشياء ويستفيد منها ويحفظها ويعمل بها ايمانا، لا يقول اريد ان اجرب. نعم. يقول: كيف هي صفه يقرا في ماء؟ هذا على حسب رغبته، اما ان تنفث على نفسك وعلى المريض تقرأها وتنفث عليه، مثل ما أخبر الراقي الذي راق اللديق: كنت وأتفل عليه. لكن الرقية النفث هو نفخ مع شيء من الريق وهو دون التفل، مع قراءة الآيات. كل ما قرأت سورة أو آية أو شيء من التعوذات تنفث عليه، أو على نفسك إذا كنت ترقي نفسك، أو على الماء أو على الدواء الذي تريد أن تستعمله. الحمد لله كل هذه إن شاء الله جائزة. يقول السائل هل الحائض أن تدخل المسجد النبوي؟ لا ما تدخل حتى لو كان مسجد صحراء، المهم أنه قد سمي بأنه مسجد فلا تدخله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما شرع وأمر بأن يخرجن النساء يوم العيد أمر الحيض أن يعتزل المسجد وهو صحراء، فكيف تدخل مسجد النبوي إلا لحاجة عارضة مارة قاطعة سبيل، يعني عابرة سبيل لحاجة، ومع ضمان عدم التلويث، فمثل أن يكون معها امرأة كبيرة تريد أن تدخلها في المسجد وتخرج وتأتي وتأخذها مثلا، أو تريد أن تكلم أحد المسؤولات في الحرم في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل عائشة أحيانا تأتي بحاجته من المسجد، فتقول يا رسول الله إني حائض، فيقول ليست حيضتك بيدك، أما أن تجلس فيه وتقيم فيه فلا. فكان عليه الصلاة والسلام معتكف في المسجد، وكان يدخل رأسه على عائشة، لأن بيته كما ترون الحجرة النبوية متصلة بالمسجد، يدخل رأسه على عائشة وهي في حجرتها فترجله وهو في المسجد وهي في حجرتها. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا ما يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على ما أنا عليه وأصحابي اليوم. نعم. يقول ما هي الفرقة الناجية؟ بينها عليه الصلاة والسلام، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني هم أهل السنة والجماعة العاملون بكتاب الله والسائرون على سنة محمد عليه الصلاة والسلام، من تمسك بالكتاب والسنة ولازم جماعة المسلمين فهو من الطائفة المنصورة، وهم الطائفة الناجية الفرقة الناجية. وأما من خالف الكتاب والسنة ولو ادعى أنه مسلم فهو من الفرق الهالكة. فابحث عن الكتاب والسنة والسير عليها كما سار محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا سلكت مسلكهم فأنت منهم. يقول السائل إذا خرج من الرجل المنين ولكن لم يصب ملابسه، هل يجب عليه تغيير ملابسه؟ ما دام انه ما أصاب ملابسه فلا، عليه هو أن يغتسل تطهر، ولو أصاب ملابسه إن كان رطبا فالأفضل أنه يغسله، وإن كان يابس يكفي فيه الفرك أيضا. فإن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، والرواية الأخرى كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا ويخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. فجمع العلماء رحمه الله بين الروايتين، قالوا إن كان رطبا فالأولى غسله حتى يزول أثره فهو أفضل وأحسن للثياب التي يصلي بها الإنسان، وإن كان يابس يفرك فرك حتى يزول، لأن مني المؤمن طاهر. يقول السائل هل شرب بول الإبل جائز؟ لا شك في ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام لما العرانيين اجتوى المدينة، يعني أصيبوا بمرض ولم تصح لهم ولم يناسبهم جوها، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، لكنهم ردوا المعروف بعكسه، قتلوا الراعي وأخذوا الإبل. لهم صحوا وشفوا، فالمهم أن أبوال الإبل وغيرها من بهيمة الأنعام كل ما طاب كل ما حل أكله فروثه وبوله طاهر، ولذلك صحت الصلاة في مرابض الغنم. أما معاطن الإبل ليس من أجل نجاستها نهينا عن الصلاة فيها، بل ربما يحصل إنسان أذية من الإبل لو جاء الجمل وأنت تصلي فربما يحصل لك من شيء. أما المهم الطهارة فهو طاهر، فضلاتها طاهرة عموما. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.